نعم قصرت عليك العمر يا حبيبي، وهو قدير. وقصرت عليك العمر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، قصرت عليك العمر وهو قصير وهو قصير وهو قصير، وغلب فيك الشوق وهو قدير وهو قدير. نعم غلب فيك الشوق وهو قدير وهو قدير، وأنشأت في صدري نعم لحسنك دولة، أنشأت في صدري نعم لحسنك دولة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وأنشأت نعم في صدري أغلي حسنك دولة، لا الحب جند والولاء سفير سفير، فؤادي لها عرش نعم وأنت ملكه، فؤادي لها عرش وأنت ملكه، فؤادي لها عرش نعم وأنت ملكه، ودونك في تلك صغير، ومن قدر يوما عليك جوانحي، ولا حل في قلبي سواك أمير. حبيبي أنشأت في صدري لحسنك دولة.